الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون اللهم إنا نسألك اللهم إنا نسألك اللهم إنا نسألك